قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر نفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حتى الناس فيها ناس والعياذ بالله مبليين يوسوسون للناس في أشياء يتكلم لك بكلام ما لا أصل له ولا شيء، إما ليحزنك وإلا ليغضبك وإلا لينال منك شيء. هذا الوسواس. يعني أن مبعث الشك هو نفس الإنسان، هذا نفس الإنسان، ومبعث الوسواس هو الشيطان. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجزي التيمم بالحجر الذي ليس له غبار؟ لا حجر ولا غيره، الذي ما فيه غبار ما يتيمم به. الحجارة معروفة أنها ما فيها ما تكون فيها، لكن حتى الأرض مثلا الأرض الرملية نظيفة بهذه ما فيها غبار ما هو الله سبحانه. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا ما حد يتيمم منه. والصعيد الطيب مثل ما ذكر العلماء هو الطين الذي يزرع فيه مزارع، هذا هو الصعيد الطيب، ما تصاعد على وجه الأرض من التراب. لكن قد مثلا يختلط برمل وكذا، ما دامت موجود فيه طين ولو كان قليل مثل نظرته يظهر عليك إغبار وكذا، هذا ما يتيممه. لكن مثل الرمل هذا ما في غبار، وكذلك مثلا الأرض الجبلية الحجارة هذه ما فيها غبار. فالمقصود انه لابد، لان الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، اللي ما في الضوء ما منه شيء. فالمقصود انه لابد ان يكون، والعلماء ذكروا ان فتيمموا صعيدا طيب، ان الصعيد الطيب هو تراب الحرث الذي يحرث فيه ويزرع فيه، ولو اختلط به مثلا رمل واختلط بشيء ما يضر هذا. لكن الرمل وحده او الحجر، لا الرمل وحده او الحجاره ما منها غبار. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. ثم يسال ويقول: هل يجزئ التيمم قبل دخول الوقت؟ هذا التيمم اذا كان انك تريد ان تتيمم لفريضه، فبعض العلماء او اكثر العلماء يرون انك ما تيمم لما يدخل الوقت لاداء هذه الفريضه. لأنك أنت مطالبا بالوضوء بالماء ولا تعدل على ما ليس تيمم الوقت ما دخل إلى حين، انتظر يمكن يجيك ماء. لكن إذا دخل الوقت الآن تتيمم وتصلي. فهذا أكثر العلماء ما يرون أنه تيمم الإنسان لا بعد دخول الوقت، إلا إذا كنت تتيمم النافلة تتيمم تصلي نافلة ما يشاهد تتيمم أي وقت لصلاة تريده. لكن تتيمم للفريضة وهو ما دخل وقتها، لا دخل وقت التيمم لها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذه السائلة خديجة من مكة المكرمة تسأل وتقول: أيهما أفضل للمرأة، القرار في البيت أم عيادة المريض؟ القرار في البيت في الغالب هو من أحسن ما يكون للمرأة. والله سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة تقرأ القرآن وتسبح وتهلل، هذا ينبغي للمرأة. لكن إذا كان مثلا قريب لها مريض أو كذا وتزوره وتخرج وهي غير متبرجة مسترة النفس ولا فيها تبرج ولا شيء، وتأخذ بمقدار الزيارة وتعود إلى بيتها، هذا لا بأس به، لا ينافي القرار، هذا ما ينافي. المهم أنها ما تخرج إلا وهي متسترة ومتحجبة ولا عليها ثياب الزينة ولا، فهذا لا بأس لزيارة مريض، يعني جائز له. لكن ثبوت المرأة في بيتها هذا هو الأفضل في كل الحالات. لكن قد يكون مريض، قد يكون أخ، قد يكون والد، قد يكون والد، قد يكون هذا، لا بأس أن تخرج له، لكن بشرط أنها تخرج وهي ساترة النفس ولا تتطيب ولا تتجمل، فهذا لا بأس. أما أن تطيب هذا فيما يجلس ولا للمسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بل يخرجن كثيرات، يعني غير متطيبات وغير لابسات زينة. نعم نعم. وأما إذا كانت هذا خفية تمنع حتى من المسجد، إذا كانت تخرج بزينة وبطيبة وتطيبة هذا حرام عليها، ولي الأمر منعه. نعم. زوجة ولا أخوة ولا أي أحد. نعم. وكذلك الأمر بالنسبة لصلة الرحم وحضور حلقات العلم، هذا طيب، لكن بالشروط، بنفس الشروط. نعم. زيارة أو حضور مثلا درس أو حضور كذا، إذا توفرت لها هذه الأشياء أنها غير متبرجة ومتسترة ولا متطيبة ولا في عرضة في طريقها، هذا في خير إن شاء الله. إن شاء الله. وهذا سائل عبر عن اسمه بالأخ زكي

عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ودية إن لم يسمح أهله. وهذا أبو شيماء مصري مقيم بمحافظة بيشة بالمملكة العربية السعودية، يقول: حججت هذا العام، وبعد الحلق يوم النحر لبست طاقية قبل أن أبدل ملابس الإحرام، ماذا علي؟ ما علي شيء، ما دامت أنه بعد ما حلق لبس الطاقية ما يحلق، لبس الطاقية وثيابه ما في بس، لبس الطاقية الحالة وبعدين لبس ثيابه ما في شيء. الحمد لله. المقصود أنه بعد ما حلق، من بعد ما حلق، ما حلق خلاص أحبه يحلوها اللباس الطاقية وغيرها. الحمد لله. يقول: أثناء النوم وأنا محرم كنت أغطي وجهي، فهل علي شيء؟ لا ما أعرف شيء إن شاء الله. تغطيت وجهي إن ما قلت بالحالة هذه، حتى لو غطى رأسه ما إن شاء الله ما أعرف شيء، لأنهم اللي ما هم متعمد أوفي لأمتي، النبي يقول أوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان واصلكوا عليه، فالنسيان وخطأ والنائم ما يفكر هذا الشيء، ما عليه إن شاء الله. نعم. ثم يسأل السائل حازم عبد العظيم ويقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي كاشفة شعرها؟ ما في مانع تقرأ القرآن على كل حال أسف. نعم. ما في بأس، المهم أنها إن كانت تتمس المصحف لابد أن تكون على طهارة، وليست مثلا ليس معها الحيض ولا النفاس، وتكون متطهرة أيضا بالماء مثل ما تطهر للصلاة وتمس المصحف، ما يخالف. أما أن تقرأ من حفوة فهو ما هو بشرط الطهارة، إلا الحائض ما تقرأ والنفاس. والسائلة أخرى لم تذكر اسمها من جمهورية مصر العربية من محافظة المنيا تقول: أختي تعمل مدرسة وزوجها مدير تلك المدرسة، ويقوم زوجها بتدريس الحصص مكانها لأنها لا تستطيع الذهاب للمدرسة لوجود آلام في ظهرها، وباقي المدرسين يعلمون بذلك وهم موافقون، فهل الراتب حلال؟ إيه نخص إذا كان عمله مثل عمله. نعم. ما فيه نقص. نعم. يعني إذا كان أنه متعلم والأداء اللي يؤديه هو مثل ما تؤديه هي فلا بأس إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليك. ثم تسأل وتقول: أمي تبعد عني مسافة 80 كيلومترا وأحتاج لزيارتها لكونها مريضة وتفرح كثيرا برؤيتي، ولا أتمكن من السفر إليها إلا عن طريق باص ومعي عدد من الناس، وليس معي محرم سوى بنتي اللي عمرها 13 عاما، فما حكم سفري على تلك الحال؟ لا، النبي نهى أن تسافر المرأة إلا معي محرم. نعم. وأنت ما معك محرم معلورة إن شاء الله، معلورة، المعلورة إذا ما زارت أمها، لأنه يعني ما يجوز لها أن تسافر. نعم. لا يجوز لها السفر. نعم. ما وهي ما معها محرم، لا بد من المحرم رجل بالغ، ما دامت البنت ما هي محرم، أنه عمرها 20. نعم. بنتها 13 سنة هذه ما هي محرم. نعم. تقول مع بنتها 13 سنة هذا ما هي محرم، المرأة ما هي محرم ما مكانك، لأن هي تحتاج إلى محرم. نعم. فالمقصود إنها ما يجوز لها السفر إلى إلى هذه. إيه. لا، بعض العلماء رحمهم الله يقولون إذا كانت مع مجموعة نساء. نعم. معها مثلا 3-4 من النساء إنه يجوز إن شاء الله. نعم. فإذا اضطرت إلى هذا ومعها نساء. نعم. مجموعة نساء ما هي واحدة. نعم. مجموعة نساء فإن شاء الله ما عليها. هي تقول إن معها باص فيه كثير من الناس. أي بس ما. نعم. كثير من الناس ما أدري هم رجال ولا نساء. نعم. إن كان فيه نساء مهمة. مجموعة من النساء فلا باس إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل إمام وخطيب المسجد الحرام على ما أبداه من جزيل العلم وسعة الصدر، كما نشكر أحباءنا المستمعين على حسن إصغائهم، ونود أن ننوه لهم عن عنواننا الذي يمكنهم التواصل عبره، وهو المملكة العربية السعودية الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 600-59، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 44255-44. ولكم تحيات مهندس الصوت حسن بن عيسى المسمري، ولكم مني أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب،